الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة الطريق بقى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأن هذا صراطي إيه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إنك أنت تبقى ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك في طريق، الطريق ده أنت مطالب إنك أنت تمشي عليه. خد بالك، العلماء قالوا إن أعظم الكرامة لزوم الايه؟ الاستقامة. يبقى انت بتتكلم انك انت عشان تستقيم على مراد ربنا سبحانه وتعالى، ده امر عالي مش حاجة عادية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شيبتني هود واخواتها، لما جم يبحثوا ايه اللي شيب النبي صلى الله عليه وسلم، ليه الشيب ظهر في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الايات اللي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك الاية ايه؟ فاستقم كما امرت. يبقى احنا لما نيجي نتكلم عن الاستقامة على طريق ربنا سبحانه وتعالى، اعرف انك تتكلم على حاجة صعبة قوي، وحاجة العلماء قالوا ان دي اعظم حاجة في الدنيا، وحاجة شيبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا دلوقتي جيت هنا عمرة، اللهم لك الحمد، ربنا اكرمنا بالعبادة، اكرمك بقيام الليل، اكرمك بالمحافظة على الصلاة، اكرمك بالحجاب الشرعي، مش كده؟ المفروض بقى ان الانسان يستمر على هذا الطريق. عشان كده العلماء لما جم يسهلوا الدنيا شويه في موضوع الاستقامه ده، قال لك الاهم انك انت تفضل ماشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى حتى لو بتقع. مثلا انا عايز اروح المدينه من مكه، ففي طريق بمشي فيه، مش كده؟ طول ما انا ماشي في الطريق للمدينه انا كده ماشي على الطريق. طيب لو انا خدت طريق تاني، لو رحت حاود بقى رايح على الطائف ولا رايح على اي بلد تانية، انا كده مش ماشي على الطريق اصلا، انا ماشي على طريق تاني. طيب لو انا ماشي في طريق المدينه بس ماشي بالراحه، سلنصيح حتى زي ما كان دكتور حازم بيقول، بس انا في الاخر فين؟ على الطريق. طب انا ماشي وكل شويه اقع وارجع اقوم تاني، وارجع اقع وارجع اقوم تاني، وارجع اقع وارجع اقوم تاني، بس انا في الاخر فين؟ على الطريق. امال امتى ما تبقاش على الطريق؟ لما تاخد قرار ان انا مش مكمل في الطريق ده، لا انا هلف وايه واروح بقى بلد تاني. فانك انت تمشي على طريق ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تفضل ماشي على مراد الله، ومهما وقعت بتقوم تكمل، مهما اتكعبلت بتكمل في الطريق، مهما وقعت في معصيه بترجع تاني تتوب الى الله سبحانه وتعالى، مهما حاجه جت عطلتك في الطريق، حاجه مثلا ضرتك في امنك، حاجه ضرتك في رزقك، انت بترجع ايه؟ تكمل. امتى بتبقى انت بعدت عن طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ امتى بتبقى بعدت عن الاستقامه؟ لما انت تنصرف والعياذ بالله، لما تقرر انك انت تلف وتدي ظهرك لطريق ربنا سبحانه وتعالى وتمشي في طريق تاني. انت كده غيرت الايه؟ غيرت الوجهه. يبقى احنا النهارده لما نيجي نتكلم عن الاستقامه، انك انت ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى مهما حصل. ابليس عليه لعنه الله كان ماشي في ايه؟ في طريق العبوديه، مش كده؟ ابليس كان من اعبد الملائكه، حتى سمي طاووس الملائكه. طيب لما جت امر بقى لابليس هو مش على مزاجه، ربنا قال له اسجد لايه؟ اسجد لادم. عمل ايه؟ لا مش هسجد. ليه؟ مش ده اللي انا عايزه. مش انت عايز الاستقامه؟ مش انت عايز طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ده هو انا عايز الايه؟ انا عايز الوجاهه دي، انا عايز ان انا طاووس الملائكه، انا عايز ان انا ليا وجاهه وسط الملائكه. فلما امر ان هو يسجد لادم عليه السلام قال لا، لم اكن لاسجد، مش انا اللي احط راسي في الارض الايه؟ لواحد مخلوق من طين. عشان كده العلماء قالوا ان اعظم الكرامه لزوم الاستقامه، وقالوا كن طالب استقامة لا طالب كرامة. يبقى انت ماشي في الطريق ده، انت عايز من ربنا حاجة واحدة بس، انت عايز ان ربنا يخليك مستقيم على هذا الطريق، ما انتش عايز كرامة في هذا الطريق. ابو عامر الراهب ده كان واحد يعني من اشد الناس عبادة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرف ان في نبوة هتنزل على حد في جزيرة العرب، فقال لك بس خلاص انا هجتهد في العبادة وان شاء الله بقى النبي اللي ايه؟ اللي يبعث. لما نزلت النبوة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان هو والعياذ بالله من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وسمي بأبو عامر الفاسق. ليه بقى؟ لأنه ما كانش عايز الايه؟ ما كانش عايز الاستقامة، وكان عايز الكرامة، وكان عايز الشكل الحلو، وكان عايز اللقطة الحلوة. لما لقى في حاجة مش على مزاجه في الطريق ده، قال لك لا خلاص مش عايز. فيبقى الواحد ماشي على طريق ربنا، جت حاجة مش على مزاجه، ناس سخرت منه، ناس اتريقت عليه، اتضر في حاجه معينه، فيقول لك لا انا مش عايز الطريق ده كده، مع لهذا تبعته، انا مش عايز الطريق ده بالمنظر ده، انا عندي تصور في دماغي هو ده اللي انا عايز اوصل له، هو ده اللي انا عايز استقيم عليه. لكن في حاجات بقى تانية هتيجي غير اللي انا متصوره وغير اللي انا عايزه، لا مش عايز الطريق ده. فعشان بس لو الكلام ملعبك شويه، يبقى الخلاصه انك انت تستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى مهما حصل لك بقى، مهما حصل لك من ابتلاءات، مهما حصل لك من مضايقات، مهما حصل لك من نفور حتى للنفس عن الطاعه، انت في الاخر على طريق ربنا. مهما وقعت قوم وكمل، مهما يعني حسيت ان الطريق صعب عليك بتكمل ايه لربنا سبحانه وتعالى. احنا كنا مره في احد العمرات، كنا في المسجد النبوي، فكانت عمره بري. حد هنا طلع بري قبل كده؟ بري دي حاجه صعبه جدا يعني. فالمهم الباص اتاخر شويه واحنا ماشيين، وكنا لسه على اذان الظهر، حاجات بسيطه. المهم الظهر ايه، الظهر اذن، فخلاص يا جماعه احنا جايين هنا بنعبد ربنا والاستقامه ونستقيم على مراد ربنا، وخلاص الظهر اذن نروح ايه نصلي. وكنا في فندق بعيد، حاجه يعني بعيده قوي يعني. فخلاص يا جماعه تعالوا ايه نروح نصلي الظهر ونرجع تاني يكون الباص رجع. فاول واحد قال لنا بص يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره ايه حسن، هو الحسنه واحده، فبس ربنا ايه يتقبل مننا الايه الحسن اللي احنا عملناه. انا مش رايح، مش ده الاستدلال ايه بتاعه. الثاني يلا اعمل حاجه عشان نصلي في المسجد النبوي، قال لك بص انا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له ان انا ماشي، النبي يقول عليا ايه، ما عنديش كلمه. رجعت في كلامي وما رضاش يروح ابدا، ونتحايل عليه ونجيبه يمين في شمال، يقول لك لا لا يمكن، انا خلاص سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيدور على ايه؟ هو ملوش نفس، هو مش عايز يروح، هو مكسل ياخد المشوار كله، فخلاص بقى يشوف لها اي مخرج. فربنا عافينا جميعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول رايت من اتخذ ايه الهه هواه. انت عمرك شفت واحد بيعبد هواه؟ يعني ايه بيعبد هواه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الايه عبد الدرهم، تعس عبد الايه الدينار. هو عبد الدرهم ولا عبد الدينار ده بيجيب مثلا ورقه ب 200 جنيه ويقعد يصلي لها ركعتين؟ ما فيش حد بيعمل كده. امال ليه عبد للدرهم؟ لان الدرهم والدينار هما اللي بيحركوه، هما اللي بيوجهوه، كل قرارات حياته وكل اختياراته مبنيه على الدرهم والدينار. فالانسان اللي الهه هواه ده كل قرارات حياته بناء على مزاجه، كل اختياراته بناء على مزاجه، كل حاجه بيعملها وكل حاجه بيتركها بناء على مزاجه. انما الانسان بقى المستقيم على طريق ربنا سبحانه وتعالى، كل اختياراته وكل اختياراته وكل سبل اللي بيمشي فيها ده بناء على ايه؟ على شرع ربنا سبحانه وتعالى. على هل هاد الطريق ده هيوصل للمدينه ولا هيوصلني في حته ثانيه؟ الطريق ده هيوصلني للوجهه اللي انا رايحها ولا هيوصلني لحته ثانيه؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا جميعا من المستقيمين على طريقه. ويعني من اهم الحاجات اللي تعملها في موضوع الاستقامه انك تدعي ربنا، وانك تدعي ربنا بالهدايه والهدايه على الصراط المستقيم، وتكتشف ان دي اكتر دعوه انت فعليا بتدعيها كل يوم، وهي دعوه ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.